يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه في باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، لعل نستكمل ما تبقى من هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتقدم ذكر ترجمة الراوي أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، وذكرنا أن الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. يقول الكرماني: فإن قلت أين الترجمة؟ قلت: السياق يدل على تقدير قسم قبل لفظة ما أنا بآكل. وقال العيني: مطابقة الحديث للترجمة، من حيث إن أبا الدرداء صنع لسلمان طعاما وكان صائما فأفطر بعد محاورة، ثم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك لم يأمره بالقضاء، لم يأمره بالقضاء. يقول العين: هذا أي هذا باب في بيان حكم من حلف على أخيه وكان صائما ليفطر، والحال أنه كان في صوم التطوع ولم يرى على هذا المفطر قضاء عن ذلك اليوم الذي أفطر فيه، إذا كان الإفطار أوفق له، أي المفطر بأن كان معذورا فيه بأن عزم عليه أخوه في الإفطار. وهذا القيد يدل على أنه لا يفطر إذا كان بغير عذر، وهذا القيد يدل على أنه لا يفطر إذا كان بغير عذر ولا يتعمد ذلك. أين القيد يا شيخ؟ أوفق؟ أوفق، نعم، يعتبره قيد. يعتبره قيد، يعني إذا كان مستوى الطرفين يفطر أو لا يفطر. لا يفطر، وهذا ماشي على مذهب الحنفية في أنه لا يفطر، وإذا أفطر من غير عذر قضى، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وهو اللي يحدد الأوفق الصائم؟ الأرجح عنده نعم، فيكون معذور إذا كان أوفق له، فإذا كان لعذر فلا يقضي عند الحنفية، وسيأتي الخلاف في ذلك، وأن المالكي يلزمونه بالقضاء مطلقا، وغيرهم لا، هو مخير مدام نفل فلا يقضي سواء كان بعذر أو غير عذر. لكن الإفطار هنا ما هو برضا من أبي الدرداء، وإنما بقسم من سلمان، ألا يقال بأن الأوفق عند سلمان في الحالة؟ لا، الأوفق عند أبي الدرداء الآن إجابة طلب أخيه، هذا رجح. بس الإلحاح كان من سلمان، الإلحاح من سلمان، وسيأتي تفصيل المسألة وما فيها من أقوال للفقهاء إن شاء الله تعالى. يقول: لا يتعمد ذلك، ويروى إذا ويروى إذا كان، يعني حين كان، نعم، ويروى إذا كان، يعني الترجمة، نعم، ترجم باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان، يعني حين كان، ويروى أوفق، ويروى أرفق أيضا بالراء وبالواو، والمعنى صحيح فيهما، وهذا تصرف البخاري واختياره، وفيه خلاف بين الفقهاء سيذكر إن شاء الله تعالى، يعني لا قضاء عليه، هذا رأي الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذا كان أوفق له، والمسألة خلافية وستأتي إن شاء الله تعالى. والترجمة كل هذه كلها ترجمة الباب اللي ذكرتها يا شيخ؟ نعم، ترجمة في الأصل باب من أقسم على أخيه ليفطر التطوع ولم يرى عليه قضاء إذا كان، كل هذه الترجمة إذا كان أوفق له، أي هذا الترجمة. ولكل جملة منها ما يدل له من الخبر. وقال ابن حجر بعد أن ذكر الترجمة، ذكر فيه حديث أبي جحيفة في قصة أبي الدرداء وسلمان، فأما ذكر القسم نعم. قال: فأما ذكر القسم فلم يقع في الطريق التي ساقها كما سأبينه. وتعقبه العيني فقال: قلت في رواية البزار عن محمد بن بشار شيخ البخاري في هذا الحديث فقال: أقسمت عليك لا تفطرن. وكذا في رواية ابن خزيمة والدارقطني والطبراني وابن حبان. نعم. ابن حجر يقول: فلم أقف عليه في شيء من طرقه. أي نعم. هو من طرقه. نعم. عند البزار من طرقه، يعني يتفق مع المؤلف في شيخه. بينت في الحلقة الماضية أن هذا هنا، نعم، ما في شك أن كلام العيني، العيني هو الصواب، متجه. نعم. وقيل: القسم مقدر قبل قوله: ما أنا بآكل، كما في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. لكن لا نحتاج إلى تقدير ما دام موجد في بعض الطرق، لأن الإمام البخاري رحمه الله يقرر حكما، نعم، قد لا يوجد في اللفظ الذي يسوقه. آه. وقد يخرجه في موضع آخر في صحيحه على شرطه. الإمام البخاري أحيانا يعمد إلى شيء غامض من أجل أن يكون طالب العلم على نعم على شحذ الهمة، بلا شك. نعم، يكون على أهبة واستعداد للتلقي، لأنه لو جاء بكل شيء واضح وجاء بالترجمة مطابقة في كل وقت ما صار للكتاب مزية، وإنما فقهه في تراجم. فأحيانا يترجم بحكم شرعي لا يدل له اللفظ الذي يسوقه في الباب، وإنما قد يسوقه في أبواب أخرى في روايات في أطرافه اللاحقة. نعم. وقد يقول بعضهم: لماذا لا يدل، يريد أن يتعب الطلاب من أجل إيش؟ نعم، لماذا لا يسوق اللفظ المطابق للترجمة في هذا الباب؟ قل: هذا مقصد ومغزى لمثل هذا الإمام، من أجل تربية طلاب العلم على مثل هذا، تتبع الطرق. ولذلك تجد ابن حجر له خصيصة في هذا الباب. كثيرا ما يوهم البخاري رحمه الله وأنه لا توجد مطابقة بين الحديث والترجمة، وسبب ابن حجر يحل ابن حجر لما في الطرق الأخرى. لأنه يعرف الكتاب الذي يشرحه، يعني محيط بالكتاب الذي يشرحه رحمه الله، ومع ذلك في هذا الموضع زل. نعم، العيني أرجح منه. نعم، هذه الرواية لا توجد في البخاري، وإنما توجد في طرق الحديث خارج البخاري عند البزار، وينبغي أن يكون الحافظ على ذكر منها، لكن الكمال لله جل وعلا. ولا يمكن يوجه كلام ابن حجر لما قال في طرقه، لا، الآن الطرق تبدأ من محمد بن بشار شيخ البخاري، والبزار رواه بنفس الطريق عن محمد بن بشار شيخ البخاري إلى آخر الإسناد. إذن ما في مكان للتوجه. ما في مجال أبدا. يقول ابن حجر: وأما القضاء فلم أقف عليه في شيء من طرقه إلا أن الأصل عدمه. الأصل عدمه. تعقبه العيني: الجواب عنه أن القضاء ثبت في غيره من الأحاديث. القضاء ثبت في غيره من الأحاديث، وقوله فليس في شيء من طرقه لا يستلزم عدم ذكره القضاء في طرق هذا الحديث، لا يستلزم عدم ذكر القضاء في طرق هذا الحديث نفي وجوب القضاء في طرق غيره. يعني أنه إذا جاءنا البيان مرة واحدة يكفي، يعني جاءنا حديث مطلق وجاء قيده في حديث آخر، نعم، لا نحتاج إلى أن نقول هنا ما ذكر القيد، لأنه ذكر ولو مرة واحدة، ولو تعددت الألفاظ المطلقة تحمل على القيد. وقل مثل هذا في التخصيص، نعم، أو استثناء مثلا أو ما أشبه ذلك. المقصود أن مثل هذا لا يحتاج إلى بيان في موضع آخر. الآن لو ضربنا مثال النبي عليه الصلاة والسلام، مثال لقيد في مكان آخر، يعني نعم، طيب، رجم الزناة المحصنين في القضايا التي حصلت في عهد عليه الصلاة والسلام الخمس. نعم، حصل في عهد خمس قضايا كلهم رجمهم، ولا واحد فيه إشارة ولا في قصة من القصص إشارة إلى أنه يجلد قبل الرجم. قبل الرجم، ولذا الجمهور على أنه لا يجلد. لكن جاء في حديث عبادة بن الصامت: أغدو إلى، لا، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. يكفي هذا يكفي، ما يحتاج أن تذكر في القضايا كلها. يستصحب مثل هذا القيد الحكم، ومع ذلك لا يلزم أن يبين، لكن أحيانا قد يحتف بالمطلق ما يقوي، قد يحتف به ما يقوي، فيحتاج إلى تنصيص القيد في هذا الموضع. مثل في حجة الوداع قبل خروجه من المدينة عليه الصلاة والسلام قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا قيد القاطع، نعم، فلا تلبس الخف إلا إذا قطعت. في الموقف ذكر أن من لم يجد الخف النعلين فليلبس الخفين بدون قيد، جاريا على القاعدة نحمل المطلق على المقيد لأنهما اتفقا في الحكم والسبب، نحمل المطلق على المقيد بدون نزاع في مثل هذه الصورة. لكن من يقول بأنه لا يقطع يقول لو كان القطع لازما لبينه في هذا الموقف، لأنه حضر جموع غفيرة لم يحضروا في المدينة يحتاجون إلى بيان، وهذا موضع البيان، فيحتف ببعض القضايا ما يحتاج إلى تنصيص في هذه القضية بعينها مثل هذا. العين يقول: الجواب عنه أن القضاء ثبت في غيره من الأحاديث، وقوله فليس في شيء من طرقه لا يستلزم عدم ذكر القضاء في طرق هذا الحديث، نفي وجوب القضاء في طرق غيره، وقوله إلا أن الأصل عدم القضاء غير مسلم، بل الأصل وجوب القضاء، لأن الذي يشرع في عبادة يجب عليه أن يأتي بها ولا يكون مبطلا لعمله، وقد قال الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. يعني نقتصر هذا القدر مناسب للترجمة، وأما تفصيل المسألة وبيان حكمها بأدلتها وخلاف العلم فيها يأتي إن شاء الله. إلا أن الأصل عدمه كما في كلام يقول الحافظ: وأما القضاء فلم أقف عليه في شيء من طرقه إلا أن الأصل عدمه، وعرفنا كلام العيني، وقد أقره الشارع، يعني هذا من كلام سلمان، أقره الشارع في قوله صدق سلمان، نعم صدق سلمان، وقد أقره الشارع: ولو كان القضاء واجبا لبينه له مع حاجته إلى البيان، مع حاجته إلى البيان، وكأنه يشير إلى حديث أبي سعيد قال: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فلما وضع قال رجل: أنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر وصم مكانه إن شئت. رواه إسماعيل بن أبي ويس عن أبيه عن ابن المنكدر عنه وإسناده حسن، أخرجه البيهقي، وهذا دال على عدم الإيجاب لقوله إن شئت، نعم، وهذا دال على عدم الإيجاب يعني في قوله إن شئت، فرده إلى مشيئته، ولو كان القضاء حتما لازما لقال صم يوما مكانه. وقوله وهو أوفق له في الترجمة، نعم إذا كان أوفق له، إذا كان أوفق، نعم إذا كان أوفق له، قد يفهم أنه يرى أن الجواز وعدم القضاء لمن كان معذورا بفطره لا من تعمده بغير سبب، من يقول وكان أوفق له قد يفهم أو يفهم منه أنه يرى أن الجواز وعدم القضاء لمن كان معذورا بفطره لا من تعمده بغير سبب، كما يشير إليه كلام العيني سابقا. وقوله أوفق له يروى بالواو الساكنة وبالراء بدل الواو، المعنى صحيح فيهما وسبقت الإشارة إليه. قوله آخى النبي صلى الله عليه وسلم، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، آخى النبي صلى الله عليه وسلم من المؤاخات واتخاذ الأخوة بين الاثنين، يقال واخاه مؤاخاتا وإخاء، آخى من المؤاخات واتخاذ الأخوة بين الاثنين، ويقال واخاه مؤاخاتا وإخاء، وتآخيا وتأخيت أخا أي اتخذت أخا. وذكر أهل السير والمغازي أن المؤاخات بين الصحابة وقعت مرتين، وقعت مرتين، الأولى قبل الهجرة بين المهاجرين خاصة على المواساة والمناصرة، وكان من ذلك أخوة زيد بن حارثة وحمزة ابن عبد المطلب، أخوة زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب. ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار بعد أن هاجر، وذلك بعد قدومه المدينة، قاله ابن حجر. وروى الواقدي عن الزهري أنه كان ينكر كل مؤاخاة وقعت بعد بدر، كل مؤاخاة وقعت، يقول قطعت بدر المواريث، وقطعت بدر المواريث. قال ابن حجر: هذا لا يدفع المؤاخاة من أصلها، وإنما يدفع المؤاخاة المخصوصة التي كانت عقدت بينهم ليتوارثوا بها، فلا يلزم من نسخ التوارث المذكور أن لا تقع المؤاخاة بعد ذلك على المواساة ونحو ذلك. يعني كون المواريث انتهت بعد بدر، في كلام الزهري، لا ينفي أصل المؤاخاة التي كانت موجودة قبل ذلك، والمؤاخاة وقعت بعد بدر، واستمرت، التي على المناصرة للتوارث، واللي قبل كان من أسسها التوارث يا شيخ، اللي بين اللي في مكة التي في المدينة، التوارث ينص عليه، كانوا يتوارثون، يقول ابن القيم في زاد المعاد: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المواساة، يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر. فلما أنزل الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة. ظاهر. وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية، واتخذ عليا أخا لنفسه، والثبت الأول. وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية، يعني بعد المؤاخاة التي وقعت على المواساة والمناصرة في مكة قبل الهجرة، وكان مثل أخوة زيد بن حارث وحمزة بن حمزة، ما في أشكال، لكن الكلام في القول الثاني. وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية، واتخذ فيها عليا أخا لنفسه، والثبت الأول، يعني الأرجح الأول، وأنه لا مؤاخاة ثانية. الأولى بين المهاجرين، والثانية بين المهاجرين والأنصار، ولا يعرف ثانية بين المهاجرين أنفسهم. الأحاديث التي فيها مؤاخاة النبي عليه الصلاة والسلام لعلي كلها ضعيفة، لا يثبت منها شيء. وأخرج الترمذي حديثا فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلي: أنت أخي بالدنيا والآخرة. لكن في سنده جميع ابن عمير، اتهمه ابن حبان وقال ابن نمير كان من أكذب الناس، وكان من أكذب الناس. وهذا هذا الكلام مأخوذ من التعليق على زاد المعاد الذي فيه تضعيف المؤاخاة مع علي رضي الله عنه. يقول ابن القيم: ولو آخى بين المهاجرين كان أحق الناس بأخوته، أحب الخلق إليه، ورفيقه في الهجرة، وأنيسه في الغار، وأفضل الصحابة وأكرمهم عليه أبو بكر الصديق. وقد قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. وفي لفظ: ولكن أخي وصاحبي. وهذه الأخوة في الإسلام وإن كانت عامة، يعني التي جاء ذكرها في قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون أخوة، هذه الأخوة في الإسلام وإن كانت عامة، فللصديق من هذه الأخوة أعلى مراتبها، كما له في الصحبة أعلى مراتبها. فالصحابة لهم الأخوة ومزيد الصحبة، ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة. يعني جاء في الحديث: وددت أن لو رأيت إخواني، قالوا نحن أخوان. نعم قالوا نحن أخوان. قال أنتم أصحابي. المقصود أن من يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام له الأخوة في الدين، إنما المؤمنون إخوة. نعم، على الخلاف بين أهل العلم في إطلاق الأب للنبي عليه الصلاة والسلام على أمته. نعم، العلماء يختلفون باعتبار أن أزواجه أمهات المؤمنين، مقتضى ذلك أنه أب المؤمنين. وأما قول الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذه مسألة التبني التي جاءنا فيها. أما أبوة التعظيم والتقدير والتبجيل هذه لا شك فيها، كما أن زوجاته عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين. يعني يصلح نقول نبينا وحبيبنا وأبونا محمد صلى الله عليه وسلم؟ على الخلاف بين أهل العلم، ما يرى هذا يقول ما في معنى. كما أن عائشة أمنا. نعم رضي الله عن أمهات المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد. ذكر الشيخ عبد الله ابن شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في مختصر السيرة له، وسيرة الشيخ عبد الله متوسطة يعني أطول من سيرة الشيخ محمد، فيه مختصر غير مختصر جد والده الشيخ، له مختصر بالفعل معروف مختصر سيرة، لكن مختصر الشيخ عبد الله يمكن 4 أضعاف سيرة الشيخ، لكنها أخصر من سيرة ابن كثير أو سيرة ابن هشام. نعم، ومطبوعة يا شيخ. هي مطبوعة، مطبوعة مرارا. ذكر الشيخ عبد الله بن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع في مختصر السيرة بعض المهاجرين والأنصار ممن آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وآخى بين جعفر ابن أبي طالب وهو غائب بالحبشة ومعاذ بن جبل، وآخى بين أبي بكر وخارجة بن زيد، وآخى بين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك من بني سالم، وآخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، إلى أن قال: وآخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء عويمر، وآخى بين بلال وبين أبي رويحة عبد الله بن عبد الرحمن الخثعمي، وكان حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوين، وكان أبو عبيدة وسعد بن معاذ أخوين. بين سلمان، نعم، آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين سلمان وأبي الدرداء في الاستيعاب لابن عبد البر. سلمان الفارسي أبو عبد الله، يقال إنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف بسلمان الخير، كان أصله من فارس من رام هرمز، ويقال بل كان أصله من أصبهان، وكان إذا قيل له: ابن من أنت؟ ابن من أنت؟ قال: أنا سلمان بن الإسلام من بني آدم، وقد روي من وجوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراه على العتق، وأول مشاهده الخندق، وهو الذي أشار بحفره، وقد قيل إنه شهد بدرا وأحدا، والأكثر على أن أول مشاهده الخندق، ولم يفته بعد ذلك مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهاجر شيخ؟ نعم، من الأنصار. كيف؟ سلمان من المهاجرين؟ هو مهاجر باعتبار أنه ليس من المدينة، وافد على المدينة لكن ليس من مكة. ما وفد مع من وفدوا من مكة؟ لا، ليس من مكة، هو جاي من من من فارس. لكن إسلامه أحسن الله إليكم قبل الهجرة ولا بعد؟ المقصود أنه تنقل بين الأديان وجاء إلى المدينة قبل الهجرة واسترق ومكث في الرق إلى أن اعتقه النبي عليه الصلاة والسلام. والقصة المشهورة في انتظاره هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه تذكر في السير، ويأتي كلام الذهبي في بعض ما ذكر فيها من عمره وما أشبه ذلك. وكان رضي الله تعالى عنه خيرا فاضلا حبرا عالما زاهدا متقشفا، زاهدا متقشفا. روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه أنه قال: لو كان الدين عند الثريا لنا له سلمان، وفي رواية: لنا له رجال من فارس. وله أخبار حسان وفضائل جمة رضي الله عنه، توفي في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه 35، وقيل توفي في آخر خلافة عمر رضي الله عنه، والأول أكثر والله أعلم. انتهى من الاستيعاب. وفي الإصابة وفي الإصابة قال الذهبي: وجدت الأقوال في سنه كلها دالة على أنه جاوز 250، وجدت الأقوال كل في سنه كلها دالة على أنه جاوز 250، والاختلاف إنما هو في الزائد. ثم 250. نعم. ثم رجعت عن ذلك وظهر لي أنه ما زاد على 80. هذه مسألة يا شيخ تحتاج إلى يعني وقفة، فنستأذنك أن تكون مطلع الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. طيب. إذن مستمعي الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة لاستكمال ما تبقى من هذا الحديث، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.